لا ينتقض هذا الوضوء إلا بالجماع. إذا سئلت عيد إذا سئلت وضوءا لا سينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنوب. نعم والله صح الأقوال بأن الشهادة في النكاح واجبة ليست سنة وليست شرطا. قال الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل صحح جمع العلماء احتج به أحمد صحح البخاري وجماعة من العلماء وصحح أيضا علي بن المديني رحمه الله تعالى علي بن صح هذا الحديث. ضعيف الحديث تفرد بيوسف السمتي رواه حديث الخلق عيال الله رواه بيعلى الموصلي تفرد بيوسف السمتي.